نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم. بعد أن انهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمباحث الصلاة، شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الزكاة، لأن الزكاة تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة، فناسب أن يأتي بأحكامها بعد أحكام الصلاة. ولأن الحاجة إلى معرفتها أشد من الحاجة إلى معرفة أحكام الصيام وكذلك أيضا الحج، فهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن الترتيب، أولا اتباعا للنص، وثانيا حسب الحاجة. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. نعم. الزكاة في اللغة تطلق على معان، منها الزيادة والنمى. نعم. الزيادة والنمى، يقال زكى الزرع إذا زاد ونمى. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت خاص، تعبد لله عز وجل بإخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت خاص. والزكاة هي ركن، يعني هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والعلماء مجمعون على هذا، والأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، نعم، كما في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والسنة سيأتينا كثير من الحديث في مباحث الزكاة، والإجماع قائم على ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله: تجب في خمسة أشياء، يعني أن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما هي تجب في خمسة أشياء فقط. فحصر المؤلف رحمه الله الزكاة في خمسة أشياء فقط. فمثلا السيارة التي تركبها هذه مال، البيت الذي تسكنه هذا مال، لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في خمسة أشياء فقط. وهذا الحصر كما سلف، نعم، هذا الحصر إنما هو بناء على استقراء الأدلة. فالعلماء في هذا الحصر دائما يقول لك: شروط الصلاة تسعة، نواقض الوضوء ستة، قال لك هنا تجب الزكاة في خمسة. كيف أتى بهذا الحصر بهذا العدد؟ أتى بهذا الحصر بناء على ماذا؟ على استقراء الأدلة. العلماء يستقرؤون الأدلة ثم يتبين لهم ما هو ركن، ما هو شرط، ما هو واجب، ويحصرون كم الأركان، كم الوجوب، كم الشروط إلى آخره. وهذا من باب تقريب العلم وتسهيله. قال لك: بهيمة أنعام. نعم، بهيمة الأنعام، والمقصود بها الإبل والبقر والغنم، وهذه سيعقد لها المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا، سيعقد لها فصلا مستقلا. نعم. ودلل لها الإجماع والسنة كما في حديث أنس في كتاب أبي بكر، أو الكتاب النبي الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض الزكاة، وهو عند آل أبي بكر. بهيمة أنعام، نعم، ونقد. نعم. النقد الذهب والفضة. نعم. النقد الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة اليوم من هذه الفلوس والعملات إلى آخره، هذه أيضا تجب فيها الزكاة. قال: وعرض تجارة، يعني عروض التجارة يعني السلع التي تعرض للبيع بقصد الربح، نعم تعرض للبيع بقصد الربح والكسب، فهذه تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وخارج من الأرض، نعم الخارج من الأرض، نعم الخارج من الأرض من الحبوب، وكذلك أيضا المعادن، لأن المعادن هذه خارجة من الأرض، الحبوب والمعادن، فتجب الزكاة في الحبوب. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأيضا قول الله عز وجل على أحد التفاسير وآتوا حقه يوم حصاده، والمعادن أيضا، نعم المعادن تجب فيها الزكاة، وسيأتينا إن شاء الله باتفاق الأئمة، نعم لكن سيأتينا ما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة وما هي المعادن التي لا تجب فيها الزكاة، هذا سيأتي بيانه. قال لك وثمار، أيضا الثمار، لا الثمار جمع ثمرة، وهي ما يجنى من الأشجار، نعم ما يجنى من الأشجار، وسيأتينا إن شاء الله ما هو ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وهذا الزكاة تجب في باتفاق الأئمة، نعم باتفاق الأئمة، نعم ودليل ذلك سيأتينا الأدلة حديث جابر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك من الأحاديث، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم هنا قال لك المؤلف رحمه الله خارج، ما ذكر المؤلف رحمه الله العسل، نعم ما ذكر العسل، مع أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العسل تجب فيه الزكاة، يعني عند أبي حنيفة وأحمد أن الزكاة تجب في العسل، يعني ليس العسل يباع ويشترى، العسل يباع ويشترى هذا عروض تجارة تجب فيه الزكاة حتى عند المالكية والشافعية، لكن المقصود بالعسل هو ما يجنى، يعني ما يؤخذ من البراري إذا وجد كورات النحل وجد نحلا وأخذ العسل استخرج مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة، أو يكون عنده مناحل، نعم فهذا هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ عند أبي حنيفة وأحمد تجب الزكاة في العسل، وعند مالك والشافعي لا تجب الزكاة في العسل، وسيأتي إن شاء الله بيانه. قال رحمه الله بشرط إسلام، نعم يعني الزكاة لوجوبها لكي تجب يشترط شروط، الشرط الأول الإسلام، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة، وإن أسلم فإنه لا يؤمر بأداء الزكاة عن السنوات الماضية، فاشترط يعني اشترطوا الإسلام، نعم فالكافر وجوب الأداء لا يجب عليه أن يؤدي، لكن وجوب التكليف هو مكلف بها ويحاسب عليها يوم القيامة، ويدل على أن الكافر لا يجب عليه، نعم يدل على أن الكافر لا يجب عليه أداء الزكاة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوا لك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، فهذا يدل على أنه ما يجب عليه أنه يؤدي حتى يسلم، يأتي بالشهادتين. أما التكليف فهو مكلف فيها بها، يحاسب عليها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. نعم، قال: وحرية. نعم، يعني الشرط الثاني يشترط أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الزكاة لأن الرقيق لا مال له. يعني عند جمهور العلماء الرقيق لا يملك، ولو ملك يقولون بأن ملكه ضعيف، خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون بأن الرقيق يملك، أما الجمهور يقولون بأنه لا مال له، وما بيده لو كان بيده أموال هذه اللي يزكيها من هو؟ السيد، سيده هو الذي يزكيها فهو مال. يقولون بأنه لا، يقولون بأنه مال لا تجب عليه الزكاة، وإنما ما بيده من المال يزكيه سيده هو لا مال له. نعم، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هنا رجع المال لمن؟ للبائع. هذا يدل على أنه لا مال له وإنما يكون لسيده. قال رحمه الله: وملك نصاب. نعم، هذا بالإجماع، يعني في الجملة بالإجماع أنه لا تجب الزكاة في كل مال، يعني حتى الأموال الزكوية التي سبقا ذكرها المؤلف، نعم، بهيمة الأنعام لا بد لها من ملك نصاب، فأقل نصاب الإبل 5، أقل نصاب البقر 30، أقل نصاب الغنم 40 إلى آخره. النقد الذهب والفضة، أقل نصاب الذهب 20 مثقالا، أقل نصاب الفضة 100 درهم. عروض التجارة نصابها تقدر بالأحض للفقراء من ذهب أو فضة. الخارج من الأرض 5 أوسق، نعم، من الحبوب والثمار، هذا سيأتي هذا. فلا بد ماذا؟ من ملك النصاب، وسيأتي بيانه، نعم، عند بيان الأموال الزكوية. قال رحمه الله تعالى: واستقراره. نعم، استقراره يعني يشترط، هو قال لك الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث ملك النصاب، أن يبلغ نصاب. الشرط الرابع قال لك استقراره يعني تمام الملك في الجملة، استقراره تمام الملك في الجملة. والملك التام، ما هو الملك التام؟ الملك التام هو التمكن من أن يتصرف فيه وتكون فوائده حاصلة له. يعني كيف تكون مالك للمال؟ تكون مالكا له، ها، بحيث تتمكن من التصرف فيه وتكون فوائده ماذا؟ حاصلة له. تتمكن من التصرف فيه على حسب اختيارك، وفوائده تكون لك، هنا تكون ملكتهم ملكا تاما. وعلى هذا نعم على هذا الأموال التي ليست ملكا لأحد لا تجب فيها الزكاة، مثل نعم مثل أموال بيت المال، أموال الدولة، أموال الدولة هذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها ليست مملوكة لأحد. وأيضا من الأمثلة أموال الجمعية الخيرية والمستودعات الإغاثية وجمعية تحفيظ القرآن، إذا كان لهم أرصدة ولهم أموال وحال عليها الحول، ها؟ تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ نقول لا تجب فيها الزكاة، هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ملكا لأحد فلا تجب فيها الزكاة. هو من الأمثلة أيضا من الأمثلة الأموال الموقوفة على جهات عامة، نعم الأموال مثلا عندنا مال موقوف على طلبة العلم أو على الفقراء أو المساكين ونحو ذلك، فهذه نقول بأنها لا تجب فيها الزكاة. لكن الأموال الموقوفة على جهات خاصة هذه تجب فيها الزكاة. يعني ما عندنا مال موقوف على أولاد الموقف هذا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان على جهات عامة نقول بأنه لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: نعم قال وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا الشرط ماذا؟ ها؟ الخامس، نعم الشرط الخامس، لابد من السلامة من الدين الذي ينقص النصاب. أما إذا كان الدين لا ينقص النصاب فإنه يجب أو تجب الزكاة فيما بقي بعد خصم الدين. يعني على المذهب مذهب يقولون الديون لها أثر في الزكاة، إما بإسقاط الزكاة أو بنقص الزكاة. إسقاط الزكاة إذا كان الدين ينقص النصاب، كم النصاب في الذهب؟ ها؟ 20 مثقال، نعم 20 مثقال، شخص عنده 20 مثقال من الذهب هذا نصاب، لكن عليه دين بمقدار 2 مثقال، ها تجب الزكاة ولا تجب؟ قالوا سقطت الزكاة. إذا كان الدين ينقص النصاب سقطت الزكاة، إذا كان الدين لا ينقص النصاب أنقص الزكاة. عنده 50 مثقالا من الذهب وعليه دين 10 مثاقيل، كم يزكي؟ ها؟ يزكي عن 40، نعم لأن الآن تم النصاب، النصاب 20 فيزكي عن 40. فيقولون بأن الدين إذا كان ينقص النصاب ها فلا زكاة، إذا كان لا ينقص النصاب فإن الزكاة تجب، إلا ما يقابل الدين هذا لا تجب فيه الزكاة. فعندنا 50 مثقال وعليه دين 10 مثاقيل، 10 مقابل 10 نخصمها يبقى 40، يجب عليه أن يزكي. مثال آخر، شخص عنده 1,000,000 ريال وعليه دين 1,000,000 ريال، ها يزكي ولا ما يزكي؟ ما يزكي، هو برصيده الآن 1,000,000، يقولون لا يزكي لماذا؟ لأن الدين هنا ماذا؟ ينقص النصاب. فيقول لك المؤلف لا بد من السلامة من ماذا؟ من الدين، لا بد من السلامة من الدين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالدين عندهم يؤثر، نعم الدين يؤثر على الزكاة، إما بإسقاط الزكاة أو بنقص الزكاة. واستدلوا على هذا بما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب الناس في شعبان فيقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، يعني يبدأ بالدين ها ثم يزكي الباقي. فهذا يدل على أن أن الدين له أثر على ماذا؟ على الزكاة. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤدي زكاة ما فضل. هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليؤده ثم ليؤدي زكاة ما فضل. وقالوا أيضا كما أنه وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أيضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر، وارد وهو وارد عن هؤلاء الصحابة عثمان وابن عمر وابن عباس. الرأي الثاني وهو رأي الشافعية أن الدين لا أثر له على الزكاة. نعم الدين لا أثر له على ماذا؟ على الزكاة. عندك مليون تزكي عن المليون، لو كان عليك دين مليون مليونين ثلاثة ما له أثر. نعم ليس له أثر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها في الأموال، هي الزكاة متعلقة بعين المال، ولهذا تجب الزكاة في أموال الأيتام وهم أيتام، تجب الزكاة في أموال الصغار، تجب الزكاة في أموال المجانين. الزكاة واجبة في أموال الصغار والمجانين واليتامى، فهي متعلقة بعين المال، ما دام أن هذا المال موجود فتجب فيه الزكاة. نعم فيستدلون بالعمومات، عمومات الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في 20 مثقال خلاص، دون النظر إلى الدين. هذا ما ورد، نعم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخصم الدين أو نحو ذلك. وكما تقدم أيضا من أقوى أدلتهم أن الزكاة متعلقة بعين المال، ولهذا وجبت في أي شيء؟ في أموال الأيتام، أو وجبت أيضا في أموال المجانين والصغار. وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يأخذنا الزكاة، يعني يأخذون زكاة الزروع والثمار، والغالب إن المزارع إنه تلحقه ديون أو تلحقه ديون، الغالب تلحقه ديون، مع ذلك ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السعاة إلى أن يخصموا هذه الديون. خلاص أنت المزرعة أخرجت كذا وكذا، 5 أوسق 10 أوسق إلى آخره، يجب عليك أنك تزكي. نعم دون النظر إلى ماذا؟ ها دون النظر إلى الدين. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب في هذه المسألة. نعم هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد، أنهم يقولون تجب الزكاة الأموال إذا حل عليها الحول وجبت فيها الزكاة دون النظر إلى الديون. وأما أثر عثمان رضي الله تعالى عنه قالها كان يخطب الناس يقول هذا شهر زكاتكم، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه أرشد أن الإنسان يتخلص من الدين، أخرج الديون التي عليك، إن فضل شيء زكه، ما فضل شيء ما يزكي، لأن الدين سابق، الآن الدين سابق فهو أحق بالتقديم. نعم الدين سابق فهو أحق بالتقديم. وهذا يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقرب والله هو الأحوط. قال رحمه الله: ومضي حول. هذا الشرط كم؟ السادس، مضي الحول. وهذا ليس في كل الأموال الزكوية كما سيأتي. نعم، هذا ليس في كل الأموال الزكوية، فيشترط مضي الحول. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث الزكاة السعاة في كل شهر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث السعاة في كل شهر. هذا يدل على أنه ماذا؟ اشترط مضي الحول. نعم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة في الحول، ما كان يبعثهم في كل شهر. ولأن هذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني وارد عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وجاء في حديث علي، نعم، وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن هو وارد عن الصحابة، فنستدل على مضي الحول ماذا؟ أولا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة في كل شهر ونحو ذلك، وإنما في كل حول. الدليل الثاني أن هذا وارد عن من؟ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعلي أبي بكر، علي ابن عمر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة. نعم، وأيضا حديث علي وإن كان في ضعف لكن له طرق شواهد: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، خرجه أبو داود. قال رحمه الله: إلا في معشر، يعني أن اشتراط الحول ليس في كل مال زكوي، هناك أموال زكوية لا يشترط لها الحول. قال لك: المعشرات. وش المقصود بالمعشر؟ الحبوب والثمار. لكن ليش المؤلف ما قال الحبوب والثمار، قال إلا المعشر؟ العشر، يخرج العشر. هو قال لك المعشر لأنه في بلد يخرجون العشر، يعني يخرجون، ما يخرجون نصف، بلادهم تسقى بلا مؤونة. وكما سيأتينا أنه إذا كان يسقي بلا مؤونة يجب عليه ماذا؟ العشر. وإن كان يسقي بمؤونة يجب عليه ماذا؟ نصف العشر. فقال لك المعشر. نعم، فعندنا الحبوب والثمار لا تجب فيها الزكاة، لا يجب فيها مضي الحول. فإذا أنتجت المزرعة، نعم، كذا وكذا من التمور، يعني النصاب 5 أوسق كما سيأتينا، ما يساوي 612 كيلو بالبر الجيد، إذا أنتجت هذا القدر وجبت الزكاة من الحبوب والثمار كما سيأتينا. نعم، فلا يشترط له، نعم، لا يشترط له مضي الحول. نعم، لا يشترط له مضي الحول. ويستدل لهذا، نعم، بقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، على أحد التفاسير. وأيضا كما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا يدل على أنه يخرج، تدفع الزكاة عند حصول الخارج. طيب، قال لك ونتاج سائمة. نتاج السائمة هذا حوله، حول أصله، ما يشترط له الحول. ولنفرض أن عنده 4 من الإبل، 4 من الإبل، نعم، 4 من الإبل، لا، عنده 5 من الإبل. 5 من الإبل كم فيها؟ شات محرم، انعقد عليها النصاب، انعقد الحول عليها 5. لم يأتي محرم الآخر إلا أصبحت عشر، يعني في رمضان ولدت خمسة، كم الآن اللي يصبح عنده؟ عشر. إذا جاء محرم يزكي عن كم؟ عن عشر، يزكي شاتين. فنتاج السائمة هذا حوله حول حوله حول أصله، عنده خمس ثم زادت، يعني خمس زائدة ما لها إلا شهر واحد فقط، يزكي عن ماذا؟ عن عشر. نعم يزكي عن عشر. ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: اعتد عليهم بالسخلة، احسب السخلة ولا تأخذها منهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، ما كانوا يسألون عن متى هذا حصل ومتى هذا، لا، عندك كم، كم عندك من الأشياء، كم عندك من الإبل، ويأخذون الزكاة على الجميع. نعم، حتى بعض الناتج حصل في أثناء الحول، نعم، حتى الآن لم يحل عليه الحول. فقال لك نتاج السائمة هذا حوله حول أصله. نعم، قال: وربح تجارة، هذا الثالث مما يشترط، مما لا يشترط له الحول، ربح التجارة أيضا هذا حوله حول أصله. ولنفرض عنده البقالة، البقالة تساوي 50,000 في محرم، بدأ يبيع ويشتري، لما جاء محرم الثاني وهي تساوي 80,000، يزكي عن كم؟ يزكي عن 80، يزكي عن 80. فربح التجارة مع أنه في محرم هي تساوي 50، ثم يبيع ويشتري، بعد شهر كسب 5، بعد شهر كسب 5، عند الحول قبل الحول بيوم واحد كسب 5، يزكي عن ماذا؟ عن الجميع، يزكي عن الجميع. هذه ثلاث أشياء لا يشترط لها الحول. الرابع الركاز. نعم الركاز، وما ذكره المؤلف رحمه الله. فالركاز أيضا لا يشترط له الحول. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. فإذا وجد الركاز وهو ما كان من دفن الجاهلية كما سيأتي إن شاء الله، فإنه يجب عليه أن يخرج الخمس. الخامس المعدن. المعدن أيضا هذا لا يجب فيه الحول، فإذا أخرج المعدن من الأرض كما سيأتي إن شاء الله يجب عليه مباشرة أن يخرج الزكاة. السادس العسل. نعم، فالعسل أيضا لا تجب فيه أو لا يشترط له الحول، إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه، كما سبق أن أشرنا أن الحنفية والحنابلة يوجبون الزكاة في أي شيء؟ في العسل. لكن عند مالك والشافعي لا يجب الزكاة في العسل. نعم، مالك والشافعي لا تجب الزكاة في العسل، لكن الحنابلة يوجبون ولا يشترط الحول، لأن الله سبحانه وتعالى قياسا على الحبوب والثمار. السابع عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأجرة. شيخ الإسلام يقول لك الأجرة لا تجب فيها، لا يجب فيها الحول. يعني مثلا أنت عندك البيت، هذه أجرته، أجرت البيت، مجرد أن تقبض الأجرة تزكي، يعني مجرد أن تقبض الأجرة تزكي ولا يشترط ماذا؟ الحول. هذا عند من؟ عند ابن تيمية. وش دليله؟ قال لك الأجرة هذه بمثابة الثمرة، كما أنك إذا جنيت الثمرة تزكيها مباشرة، فكذلك أيضا الأجرة هذه غلة البيت، الثمرة غلة الشجر، الأجرة غلة البيت تزكي مباشرة. نعم، والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم، أن الأجرة ها تشترط الحول لعموم الأدلة. نعم، الأجرة تشترط لها الحول لعموم الأدلة، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، خلافا لما ذكر ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. يقول لك المؤلف رحمه الله: وإن نقص، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى النصاب. نعم، الضمير يعود إلى النصاب. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا نقص في بعض الحول لا فرارا انقطع. كيف ذلك؟ نعم، هو عنده 20 مثقال، عنده 20 مثقال، 20 مثقال تجب فيه الزكاة. مضى 10 أشهر، لما مضى 10 أشهر اشترى بمثقال، كم أصبح الآن المثاقيل؟ كم أصبحت؟ 19. نقص النصاب ولا ما نقص؟ نقص النصاب. لما نقص النصاب انقطع الحول خلاص. لو اكتسب مثقال واحد أصبحت 20، يبدأ من ماذا؟ يبدأ حول جديد. نعم، فيقول لك إذا نقص، ونفرض مثلا عنده 10,000 ريال كما سيأتينا، يعني تقريبا النصاب بريالات يمكن 1200، عنده 10,000 ريال إلى من أول محرم إلى ذي القعدة، قبل شهر اشترى 9500، ما بقى إلا 500 ريال، ها ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ينقطع الحول. إذا زادت الدراهم وبلغت النصاب يبدأ من ماذا؟ يبدأ حول جديد. وقال لك المؤلف رحمه الله: يشترط ماذا؟ ها، ألا يكون فرار. لو فعل هذا فرارا من الزكاة، عندنا قاعدة وهي أن الحيل لا تبطل، لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. مثلا عنده 20 مثقال وقال: والله أشتري مثقال حتى ما تجب الزكاة، لأن الحين بيجب علي ربع العشر، أشتري مثقال الآن ولا تجب علي الزكاة، أبسقط، تسقط عنه ولا ما تسقط؟ نقول: لا تسقط عنه الزكاة.